قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أذن لنا بذكره، الحمد لله الذي ألهمنا دينه سبحانه وتعالى الشوق إلى الجنة، المبشرون بالجنة، أخلاق وصفات، أعمال وأقوال، أحوال عجيبة. أهل الجنة يتنعمون دنيا وآخرة، نحن مع المبشرين بالجنة. تعالوا بنا أيها الأحبة نطوف بالقلوب والعقول والنفوس مع هؤلاء الفائزين الذين أتتهم البشرى من رب العالمين، الجنة. أنا لا أتصور قلب قد علم أنه سيرى الله في يوم من الأيام في الجنة وهو يمشي على الأرض. يا لصبره، يا لصبره، يا لصبره على المكث في الدنيا ومع أهلها، فإن الشوق إلى الجنة قد جعل الناس يقل صبرهم. طب أنا عايزكم تتصوروا أما تبقى على الأرض وعارف إن هيجي يوم من الأيام ستذهب إلى الله وتراه وتتكلم معه سبحانه وتعالى وهو راض عنك، هل تحب المكث في الدنيا أم تذهب إلى الجنة أم تذهب إلى الآخرة؟ يعني إيه؟ يعني هتحب الموت، هتحب الموت. فتخيلوا هؤلاء المبشرين بالجنة كم كانوا يحبون الموت ويبغضون الدنيا، ويبغضون الدنيا، لا يحبون الدنيا أبدا. رجل رأوه يضحك عند موته فقالوا له: أتضحك وكأنك تصر من الموت؟ قال: أقدومي على ربي كجلوسي مع من يؤذيني أمثالكم؟ يعني تفتكروا أن أنا لما أجي أقابل ربنا سبحانه وتعالى وأرى الله سبحانه وتعالى زي ما أقعد مع ناس، واحد يكلمني، واحد يلومني، واحد يعاتبني، واحد يزعلني، أقدومي على ربي كمكثي مع أمثالكم؟ واحد تاني وجدوه أيضا يضحك عند الموت فيقولوا: ما يضحكك؟ قال: أين يذهب بي الآن؟ قالوا: إلى الله. قال: ولماذا لا أضحك وأنا ذاهب إلى من لا أرى الخير إلا بين يديه؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، أذهاب إلى الله. تخيلوا بقى إن المبشرين بالجنة اللي احنا بنتحدث عنهم دول، دول كانوا على الأرض وهم يعلمون أنهم قادمون على الله في رضا وفي حب وفي سعادة، فيا لصبرهم. عشان كده بلال بن رباح رضي الله عنه عند الموت قال كلمة تعبر عن كل اللي قلنا ده، يا ترى قال إيه؟ هنعرفها في آخر جزيئة من جزيئات بلال بن رباح هذه الليلة. ومش بلال لوحده، ضفنا في هذه الحلقة ولكن معانا بلال، ومعانا سعيد بن زيد، ومعانا عكاشة بن محصن، ومعانا سعد بن أبي وقاص، ونسأل الله سبحانه وتعالى إنها تكون رحلة إلى الجنة مع المبشرين بالجنة تسعد بها القلوب وتهنأ بها النفوس. وتعالوا نبدأ بداعي السماء بلال بن رباح رضي الله عنه. اسمه داعي السماء ليه؟ اسمه داعي السماء لأنه يؤذن بأذان لقاء الله عز وجل في الصلاة، كان يؤذن يعلم الناس بأن هناك لقاء بالله عز وجل الآن، تعالوا تعالوا لتلقوا الله سبحانه وتعالى. بشر بلال بن رباح كذا مرة بالجنة في حياته، ويا لسعادته. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: وبلال في الجنة. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه غيره أيضا بأسانيد صحيحة: وبلال في الجنة. وهناك موقف آخر بشر به بلال بأنه من أهل الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام له في حديث صحيح روي في الصحيح، قال له: يا بلال، ما لي أسمع دفن عليك بين يدي في الجنة؟ يقول له: أنا سامع صوت نعلك وانت ماشي في الجنة قدامي في الجنة. ما لي أسمع دفن عليك بين يدي في الجنة، حدثني عن أرجى عمل عملته. قال له: قل لي بقى انت عملت ايه، خلونا نعرف هذا العمل بعد دقائق معدودة. تعالوا نشوف الأول بلال وقصة بلال ونشوف أسباب دخول الجنة عند بلال. زي ما بقول لكم احنا ما بنتكلمش في السيرة، ما بنشرحش حياة الصحابي، ولكن بنتكلم عن الأعمال التي أدخلته الجنة. أول حاجة الإسلام، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. طب بلال لما أسلم، أسلم إزاي؟ عشان تعرفوا مدى الصعوبة اللي تكبدها بلال ودفع ثمنها من دمه ومن وقته ومن عمره ومن كرامته رضي الله عنه، لازم تعرفوا الأول إن بلال كان عبد من العبيد. عبد يعني كان زمان حين يسترق رجل أو امرأة ليس له رأي. عارفين كنا زمان نسمع كلمة العبد المستذل في اللغة العربية، ما كناش نعرف يعني ايه عبد مستذل إلا لما بدأنا يعني نشوف في معاني اللغة. العبد المستذل ده كان يجلس على الأرض يضع سيده عليه أي لبس أي ثياب، ويضع أمامه أي طعام، ولا خيار له فيما يعمل. يعني يقول له اشتغل اشتغل، نام ينام، اصحى يصحى، ليس له خيار في أي شيء. لو منعه من الزواج لا يتزوج، لو منعه من الحركة لا يتحرك. سبحان الله، أمر عجيب جدا. تخيلوا هذا العبد المسكين المستضعف حين يخالف سيده، بل أسياده، بل كل أسياد قريش، ويتحداهم. يا للمشقة ويا للتعب، سبحان الله العظيم. المسلمون الأوائل الأعزاء أصحاب الرفعة والشأن العظيم كانوا بيؤذوا، أوذي أبو بكر وأوذي عمر، بل أوذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما بالكم بهذا المسكين بلال بن رباح، وهو عبد لا يملك شيئا من أمر نفسه، حتى النوم بينام عند عدوه، وهو أمية ابن خلف. أمية، تخيلوا هذا الرجل الظالم الكافر القاسي حين يتولى ويتملك غلام ضعيف مستضعف مثل بلال، ايه اللي هيعمله؟ قالوا، وتعالوا نشوف بقى بداية دفع الثمن. كان اول من اسلم رسول الله وابو بكر وبلال بن رباح وعمار بن ياسر وابوه وامه، وذكروا بعض من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: أما أبو بكر فقد منعه قومه، وأما رسول الله فقد منعه الله بعمه، وأما بقية الناس فقد أسلموا لقومهم. يعني الناس تلقفوهم، بدأوا يعذبوهم وبدأوا يؤذوهم، وكم منهم بلال بن رباح. قالوا: ألبس أدراع الحديد. ألبسوا كلهم أدراع الحديد، يعني إيه؟ الحديد يوضع بدل من الثياب، وبعدين يوضع في الشمس الحارقة في بطحاء مكة. بطحاء مكة التي كان إذا وضع عليها اللحم نيئ، اللحم النيئ إذا وضع على الصخرة يشوى، إذا وضع على الصخرة يشوى من شدة الحرارة. تخيلوا هذه الأجسام حين يوضع عليها حديد، كل حديد بدل من الثياب، وبعدين يوضع في هذه الشمس، كم الحرارة وكم الشواء الذي يحدث للجلد. نعم، انظروا إلى قصة خباب بن الأرت رضي الله عنه. خباب بن الأرت كانوا يضعون تحت ظهره النار حتى أحرقت النار ظهره، لدرجة أن ظهره انصهرت منه الدهون حتى أطفأت النار. بلال بن رباح، بلال بن رباح وضعوا في عنقه الحبل وجعلوا يجرونه، وسلطوا عليه الصبيان والسفهاء والعبيد يعذبونه ويضربونه ويهينونه. وكلنا عارفين لما كانوا بينيموه على ظهره في بطحاء مكة ويضعوا فوق بطنه الحجر الكبير وهو يقول أحد أحد أحد أحد، جلده يحترق، يا رب أنت أغلى من جلدي، أحد أحد. هذا كان هكذا كان يقول بلال، كلمة أحد أحد يعني لا يمكن يا رب، أنا لا أرى غيرك، مش مهم جلدي يحترق، مش مهم عظمي ينكسر، مش مهم دمي يسيل، مش مهم إحساسي بالذل والهوان من أجل ديني، ده مش مهم. أمال إيه المهم؟ المهم إن أنا أوحدك، المهم إن أنت ترضى. أحد أحد، لا آمر علي غيرك، لا يتحكم في سواك، أنت ربي وأنا عبدك، لا أستطيع أن أعطي أحدا ولا أن بالطاعة غيرك يا رب، يسهروني يقتلوني هكذا، إلا إني لا أفارق ديني أبدا، دينك لحمك ودمك. هكذا كان بلال. بلال هو كان الترجمة الحقيقية لكل المعاني اللي بنتكلم عنها دي. قالوا هانت عليه نفسه في الله، هانت عليه نفسه في الله، يعني نفسه ما كانش لها أي قدر وأي قيمة أمام إيمانه بالله عز وجل، كأنه يقول الله ورسوله أغلى من حياتي. تطبيق عملي لهذه الكلمة، بلال رضي الله عنه صبر على هذا الأذى ولم يعطهم كلمة تخالف دينه، كلمة واحدة ما نطقهاش، رضي الله عنه. أنا عايز أقول لكم إن كل اللي دخلوا الجنة تكبدوا مثل هذا العناء، حتى الأنبياء والرسل ما في واحد فيهم إلا هانت عليه نفسه في الله، هانت عليه نفسه في الله. ها هو إبراهيم يعرى عليه السلام، نبي الله إبراهيم، ثم يوضع في النار وهانت عليه نفسه في الله، هانت عليه نفسه في الله. وهذا إسماعيل أمر أبوه بذبحه، هانت عليه نفسه في الله، قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا يوسف عليه السلام هانت عليه نفسه في الله، لم يعطي نفسه شهواتها التي يشتهيها أي شاب، هانت عليه نفسه في الله. هتسجن يا يوسف، برضو هانت عليه نفسه في الله، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هانت عليه نفسه في الله، لازم تضحي، لازم تبذل، إن النعيم لا يدرك بالنعيم، إن النعيم لا يدرك بالنعيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هكذا قال الله عز وجل. فهنيئا لك يا بلال، هانت عليه نفسه في الله. مش مهم التعب في الدنيا، فإن الدنيا تمر سريعا وتبقى الآخرة، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. مش مهم، قال النبي عليه السلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ايه يعني؟ اتعذبت، اتهنت، تألمت، مرضت، افتقرت، تألمت، ما في شيء في هذا الوجود، ما في شيء في هذا الوجود يساوي غمسة واحدة فقط، غمسة واحدة فقط من نعيم الجنة، من نعيم الجنة. قال النبي عليه السلام يؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة، ثم يغمس في النعيم غمسة واحدة، ثم يخرج فيقال له هل رأيت من بؤس؟ يقول والله ما رأيت من بؤس قط، والله ما رأيت من بؤس قط، هذه غمسة، فكيف بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى؟ هل تدري أن صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم، أظنه أنس بن مالك، قال لو أني عملت طوال حياتي طائعا لله عز وجل، ثم قيل لي يوم القيامة إن أجرك عند الله سبحانه وتعالى أن تنظر نظرة في وجهه سبحانه وتعالى، لكان ذلك كثير علي. يعني إنك تنظر لله عز وجل نظرة واحدة في وجه الله سبحانه وتعالى، هذا أكثر بكثير من أنك تنعم، وأعظم بكثير من كل العناء اللي أصابك. ورجل آخر قال لو قيل لي انظر في وجه الله نظرة ثم كنت ترابا، لكان ما أخذته أكثر مما عملته. فالصبر، فالصبر، الصبر لازم تكون صبور، ولازم تكون محتمل الأذى. اصبروا. كان النبي عليه السلام يمر على آل ياسر ويقول: صبرا آل ياسر، صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. صبرا، اصبروا. وكان يقول لأصحابه: اصبر، اصبروا حتى تلاقوني على الحوض، اصبروا حتى تلاقوني على الحوض. هذه أول نقطة، أول نقطة نتحدث فيها عن بلال. طيب النقطة الثانية، النقطة الثانية صبره مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صبره مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بلال لما صبر اعتقه الله بأبي بكر، وهكذا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. اصبر أخي الحبيب، اصبر، أنت بتؤذى من أجل دينك، صدقني عما قليل سيفرج عنك. أنت متضايق علشان حد بيؤذيك من أجل لحيتك أو من أجل تقواك، برضو اصبر، فسيأتي يوم كل ده سيفرج، والله سيفرج، سيجعل الله من بعد عسر يسرا. وقال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فاصبر، اصبر أخي الكريم، واصبري أيتها الأخت الفاضلة. ومعنا اتصال، أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله. ألو. السلام عليكم ورحمة الله. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ، أنا ما عندي سؤال. أوكي طيب، أنا أبغى أقول شيء بس بالنسبة للتعليم في مصر. أوكي، الحين الطفل اللي يدخل مدرسة حكومية أو مدرسة خاصة أو مدرسة أهلية أو انترناشونال، ما في دين، ما في جزء دين، في قرآن شوي وفي حديث، مادة تنضاف، ما تنضاف للمجموع. أوكي، بس مادة نجاح وسقوط، هذا أول شيء. خلاص الحين يعني أنا أبغى أعرف الأزهري اللي يدرسون فقه الأطفال اللي في أولى وثاني، الأزهري الحين يعني أهليهم يعني مرة متدين، مرة عنده دين قوي، والأطفال اللي تدخل أولادها الحكومي ما عندهم دين، كلنا مسلمين. أنا أبغى أعرف يعني شيء. والأطفال اللي أنت تجيبهم أوكي مرة ما شاء الله تبارك الله حافظين، طيب مساكين اللي في المدارس الحكومية يعني ما لقوا أحد يعطوهم فقه، ما لقوا، ما حد يعني قال لوزير التربية والتعليم كيف المدارس ما فيها فقه ما فيها دين؟ كل مدارس المملكة أهلية انترناشنال خاصة كلها إجباري على من أولى ابتدائي لين ثانوي يدرس فقه ودين. ليش يعني نقول ما يعني كل الشباب ما عندهم أخلاق، ما عندهم دين، ما درسناهم في الصغر؟ والحين أنت قلت يعني واحدة لصاحبة الخط قطع. طيب احنا معنا اتصال آخر، أهلا وسهلا، السلام عليكم. السلام عليكم. طيب اتصل تقريبا قطع. نكمل. فالواحد يصبر على الأذى، يصبر على شعوره بالألم ما دام في دينه، ما دام في دينه. أنا هسألك سؤال، في حاجة عند ربنا ببلاش؟ في أجر عند ربنا بيضيع؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. تكفل الله بتعويضك عن كل ألم وهم وحزن وغم أصابك بالذات فيما يخصه هو سبحانه وتعالى وجل جلاله. ما فيش حاجة عند ربنا بتضيع. قطعت أصبع امرأة فضحكت فقال لها بعض جلسائها: أتضحكين وقد قطعت أصبعك؟ قالت: أحدثك على قدر عقلك، حلاوة الأجر أنستني مرارة الألم، حلاوة الأجر أنستني مرارة الألم. بلال بن رباح كان كده رضي الله عنه، لما أعتق توجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص أصبح حرا، ولكن أيضا هي حرية في إطار، في إطار البلاء. ليه؟ لأنهم حبسوهم في شعب أبي طالب، كل الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام حبسوا، بلال رضي الله عنه كان معهم وكان من الطائفة التي حبست في شعب أبي طالب. لدرجة ان كله جاع، كل الناس جاءت جوع شديد حتى رسول الله. بس كان بلال مشغول بمين؟ بلال كان مشغول برسول الله وأهل بيته. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولقد رأيتني ومرت بي ثلاث ما بين يوم وليلة وليس لي ولا لأهلي طعام يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال. يعني النبي كانت تمر بي الليلة والليلتين والثلاث، سبحان الله العظيم، ولا يأكل طعاما هو ولا أهل بيته جميعا إلا ما يواري إبط بلال. بلال كان يواري في إبطه بعض الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف الصبر وشوف الإحسان والانشغال بالنبي عليه الصلاة والسلام في أحلك الظروف. ومعنا اتصال، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك، هو أنا كان زوجي توفى في شهر 27 وكان قبلها بشهر واحد والدي توفى، وأنا يعني زوجي كان كويس ما فيهوش أي حاجة، ويعني راح شغله ومات في حادثة. أنا عايز أعرف حاجة، يعني أنا لو كبرت واتحملت، يعني ربنا سبحانه وتعالى هيجعلني معاه في الجنة إن شاء الله يوم القيامة. وتاني حاجة، يعني عايز أعرف الإنسان اللي خبط جوزي وجري دول، يعني أنا ليا حق عنده هاخده يوم القيامة أنا وبنتي وزوجي، ولا يعني هو الموضوع اللي ممكن يتوب وربنا يعني يغفر له وحق يروح؟ وبعدين عايزة حضرتك يعني تكلمني يعني عن الصبر وكده، إن أنا مش قادرة أتحمل، يعني سني صغير وهو سنه صغير وسني أنا ومعايا الطفل ومش قادرة، إن أنا حضرتك مش قادرة أتحمل، مش قادرة أقعد. وبعدين والدي توفى في شهر واحد، والتزمت ولبست النقاب وجودي بيعني يعني عن الالتزام وقربت لربنا قوي، فمن خلاص مش قادرة أتحمل. وهو كمل عليا الدنيا، دلوقتي بيجي عليا الليل بنام لوحدي أنا وبنتي وكده. رحمه الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. والله يا أختي أنا هقول لك على حاجة، أشد الناس ابتلاء في الدين الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يأجرك في مصيبتك ويخلف لك خيرا منها. وأذكرك بحديث أم سلمة رضي الله عنها حين قالت في موت زوجها أبي سلمة: سمعت رسول الله يقول: إذا ابتلي العبد بمصيبة فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، أبدله الله خيرا منها إن عاجلا أو آجلا. فقالت رضي الله عنها: ومن خير من أبي سلمة؟ يعني تقول الدعاء وأبدلني خيرا منها وأبدله الله خيرا منه. تقول: ومن خير من أبي سلمة؟ قالت: فقلتها: والله لقد أبدلني الله خيرا منها، والله لقد أبدلني الله خيرا من أبي سلمة، تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاصبري وحقك لن يضيع، يأتي المقتول ويأخذ برأس من قتله من تحت العرش ويقول لله تعالى: يا ربي سل عبدك هذا فيما قتلني. مش حاجة بتضيع عند ربنا سبحانه وتعالى، بالذات الدماء. وعايز أقولك على حاجة، إن خير الناس في دين الله عز وجل قد ماتوا، كثير منهم ماتوا مقتولين. اسألي كده، شو ارجعي وشوفي من قتل عمر بن الخطاب، أبو لؤلؤ المجوسي، رجل ملوش أي لازمة، ملوش أي ذكر في التاريخ، أبو لؤلؤ المجوسي رجل من المجوس، قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. من اللي قتل عثمان بن عفان؟ شوية حثالة من القوم. من اللي قتل علي بن أبي طالب؟ أبو ملجم. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى يرحمه رحمة واسعة ويؤنس وحدتك. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. طيب الاتصال، طيب نكمل الموقف اللي بعد كده لبلال رضي الله عنه. السيادة بلال عزيز وسيد. قال عمر رضي الله عنه: أبو بكر سيدنا، أبو بكر سيدنا، أعتق سيدنا، يقصد بلال رضي الله عنه. بلال سأله النبي عليه الصلاة والسلام يوما سؤالا بعد بشرى عظيمة، قال له: يا بلال، حدثني عن أرجع عمل عملته لله عز وجل، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال له: أنا سامع صوتنا عليك في الجنة، أنت بتعمل إيه؟ أخبرني عن أرجى عمل عملته. وتعالوا نقف هنا بقى وقفة ونشوف عمل من أعظم أعمال دخول الجنة والنعيم في الجنة. قال له يا رسول الله ما أحدثت في ساعة من ليل أو نهار إلا تطهرت، وما تطهرت إلا صليت ما قدر لي أن أصلي. الموضوع ممكن تلاقيه تشعر أنه هو يعني بسيط، لكن لا. تخيل طهارة وتبتل دائمين، عمر بلال ما مر عليه وقت إلا وهو طاهر، لا يمكن يحدث إلا يروح على طول يتطهر ويتوضى، وبعدين ما بيتطهرش أبدا إلا يصلي. ده معنى جسم طاهر، قلب طاهر، طاعة لله عز وجل، ذكر في كل الأوقات. أنت تقدر تخش الجنة. حاول تشوف بلال عمل إيه وحاول تدخل الجنة مع بلال. من تشبه بقوم فهو منهم. تقدر أنك تعاهد ربنا سبحانه وتعالى وتنوي أني مش ممكن تحدث إلا تتوضى وتصلي. يعني لو أنت ماشي في الطريق وأحدثت، هل تستطيع أنك تمر على طول على مسجد تتوضى وتصلي، أو مية في حنفية في الشارع أو في كلدير أو غيره تروح متوضي على طول، ما تستناش لما تروح البيت، ولا تستنى تروح شغلك، ولا تستنى تعمل يعني لنفسك أي حاجة من الحاجات اللي بتأجل الطهارة، على طول تتوضى من أي مكان وتروح داخل أي جنينة تصلي ركعتين. هل تستطيع أنك تعملها؟ هل تستطيع يا أختي وأنت في بيتك مع أي حدث، مع أي حدث تروح متوضي على طول وتصلي مهما كان الوضع، مهما كانت الحالة؟ معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي. نعم تفضل اسمعوا. أريد أن أسألك سؤالا مهم. تفضل. بالنسبة لي احنا عندنا الاتصالات لدينا شركة جيزي، وهذه الشركة مؤخرا بدأت إشاعات أنها تتكلم أنها حرام أو ما كذا أو ما شابه ذلك. في هذه الاتصالات أنها تجعل مزايا مثلا من 12 ليلا في رمضان، بالذات من 12 ليلا إلى الساعة 6 صباحا مكالمات مجانية، ومؤخرا جعلت لنا من الساعة 9 ليلا إلى الساعة 7 صباحا مكالمات مجانية، يعني في الليل فقط. يعني والعمل استعمال هذه الشريحة جيزي، هل هي حلال أم حرام أم ماذا؟ وانتشرت إشاعات للعلم أن انتشرت إشاعات أنها حرام أو كذا أو ما شابه ذلك. إن شاء الله مؤخرا فقط. لا طيب اسمعني من خلال التلفزيون. لا هي مش حرام، لأن ده عرض معروض من الشركة، وهي بتبيح للناس أنهم يتعاملوا معها بالطريقة دي بتخفيضات في أوقات معينة، وده مش حرام طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ مسلم أن يأكل مال أخيه إلا عن طيب نفس منه، وهي طبعا نفوسهم بتطيب وبتعمل عروض علشان الناس تقبل عليها. أهلا وسهلا، اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي تفضل يا فندم. أيوة يا شيخ. أي أسمعك. الله يبارك لك ويبارك للقناة والعاملين فيها كلهم والشيخ محمد حسان. أمين. ويبارك لحضرتك وفي البرامج بتاعك كلها. أمين. الله يبارك لك يا شيخ، تدعي لنا وتدعي لأولادنا بالهداية. الله يبارك لك. ها يا شيخ. نعم يا فندم، ربنا يهدينا وإياكم ويحفظ براءتكم كل شر. الله يبارك لك يا شيخ، تدعي لنا بالهداية والعيالي. ربنا يهدينا وإياكم. أنا أم معز من طب احنا معانا اتصال. اول انا اتصلت قبل كده كتير، بس الاتصال يعني اول مره يعمل معايا، فسبحان الله بس اني عامله متوتر شويه. ربنا يكرم حضرتك يا فندم. الله يبارك فيك وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. العاملين في القناه يا رب. امين يا رب. الله يبارككم ويهدي بك الامه يا رب. امين امين. طيب احنا معانا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا. ايوه يا فندم اتفضلي. طيب هل تستطيع، الموضوع سهل، هل تستطيع انك تفضل على طهارة دائمة طوال العمر؟ اول ما تحدث تتوضى على طول وتصلي ما قدر لك في اي مكان، في الطريق تتوضى وتصلي، في اي جنينة، في البيت الاخت المسلمة بتطبخ بتعمل اي حاجة، على طول تتوضى وتصلي في اي وقت من الليل او نهار. شوفوا الانشغال، شوفوا الانشغال بالسجود والركوع والطهارة لله عز وجل. اهو ده كان بلال، وده ارجى عمل بيحدث النبي صلى الله عليه وسلم به. بلال رضي الله عنه ارتبط ذكره برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ يعني على طول كان اذا اذن للنبي عليه الصلاة والسلام، اذا ايقظ للصلاة يوقظ النبي عليه الصلاة والسلام. فلما توفي رسول الله ما فجع المسلمون بشيء مثل فاجعتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد أبو بكر أن يؤذن بلال للناس كما كان يؤذن، فقال له بلال: يا أبا بكر، إني لا أؤذن لأحد بعد رسول الله، فإن كنت قد أعتقتني لنفسك فأمر، أمرني بأي حاجة أنا هعملها، وإن كنت قد أعتقتني لله فذرني ومن أعتقتني من أجله. قال: بل أعتقتك لله. قال: فإني لا أؤذن لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوفوا سبحان الله العظيم، شوفوا كمان العزة. يعني أبو بكر أعتق بلالا، أعتقه، ولكن هو يرى أنه لا يستطيع أن يؤذن لأحد غير النبي عليه الصلاة والسلام. انطلق بلال إلى الشام ومكث فترة طويلة لا يأتي ولا يؤذن في المدينة، وبعدها رجع المدينة، وهناك موقف عظيم جدا هنعرفه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أيوة السلام عليكم، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، ربنا يبارك فيك يا رب ويبارك في القناة. آمين. أنا كان لي سؤال عند حضرتك بعد إذنك. اتفضل. بالنسبة في صلاة الجمعة مثلا، قبل ساعة ما بيكون القرآن بيقول، يعني بعد ما القرآن بيخلص كلمة الفاتحة اللي بتتقال دي، يعني دي مدها من السنة إيه؟ يعني صحيحة ولا غلط؟ ولا مش من السنة طبعا، مش من السنة قراءة القرآن في المسجد قبل صلاة الجمعة، ومش من السنة ان الواحد بعد ما يخلص القراءة يقول الفاتحة اصلا. خلاص، ربنا كريم. ومعنا اتصال تاني. اهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا، يا ريت حضرتك ترفعي صوتك. ايوة لو سمحت، انا مرتدية الحجاب، كنت عايز اسال يعني مرتديه الحجاب اللي هو القمار، ولكن اريد ان ارتدي النقاب، وبعدين والدتي بتقول لي انتظر يعني لحين احجز خطبه او كده، ولكن انا يعني نفسي مرتاحه له، فعايز اعرف حكم ارتداء النقاب. والله حكم ارتداء النقاب يعني ذكره فضيله الشيخ محمد حسان وغيره من اخوانه الافاضل على الشاشه وفي غيرها، ان حكم النقاب مختلف عليه بين الوجوب والاستحباب، وطبعا في وقت الفتن قد يوجب النقاب على الفتيات. فاذا كان قلبك مرتاح انتقبي، ولكن ببرك لامك واحسانك اليها، ولا تعقي امك ابدا، لا تعقيها ابدا، وفهميها كده بالراحه، قولي لها: يا امي، الذي يملك الزواج هو الله، قال تعالى: ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. فجعل الله سبحانه وتعالى الزوج مخلوقا لزوجته، والزوجه مخلوقا لزوجها، فلن يستطيع احد ان يتزوج الا باذن الله سبحانه وتعالى فقط. وكم من فتيات غير منتقبات لا يجدن زوجا، لا يجدن زوجا. فلا كشف الوجه بيجيب زواج، ولا الحجاب والنقاب يعني بيطفش العرسان. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والعافية. ايه الموقف لما عاد بلال رضي الله عنه؟ نرجع بقى لموضوعنا. عاد بلال من الشام فأذن يوما في المدينة، قالوا له: أذن بقى، يعني سمعنا كده الأذان، وحشنا أذانك. فصعد بلال المسجد ثم أذن، سمع الناس الأذان في المدينة، فلما سمعوا الأذان انطلقوا إلى المسجد، انطلقوا إلى المسجد وهم فرحين، منهم من شرح صدره، ومنهم من سعدت نفسه، ومنهم من بكيت عينه. ليه؟ قالوا: كأنما بعث رسول الله من جديد، كأنما بعث رسول الله من جديد. لارتباط بلال بالنبي عليه الصلاة والسلام، وارتباط الأذان اللي كان بيأذنه بلال بالصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام ذكرهم بلال. شوفوا الصلاح، شوفوا الهداية لما الإنسان بيبقى مرتبط ب ب ب ب يعني سبحان الله العظيم، مرتبط بكتاب الله وسنة رسوله، بل يدافع عن الله ورسوله ويصحب النبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا ازاي جعلت الطاعة، جعلت الناس تربط بين الإنسان وبين رسول الله. قالوا كأنما بعث رسول الله من جديد. بلال رضي الله عنه عاش حياة طويلة، جاهد في سبيل الله، وبالمناسبة كان قتل الرجل اللي كان بيعذب بلال وهو أمية كان على يد بلال، جعل الله نهايته على يد بلال. وده ذكرنا بسبب آخر من أسباب الجنة وهو الجهاد في سبيل الله تعالى، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع كافر وقاتله في النار، لو لا يجتمع كافر وقاتله في النار، يعني في الجهاد في سبيل الله الذي شرع الله سبحانه وتعالى. نهاية حياة بلال كانت كلمة جميلة جدا، احنا ذكرناها في أول الحلقة. قال عند موته حين سمع امرأته، كان يحتضر، فقالت امرأته وحزناه، قال بل قولي وطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. هنيئا لك يا بلال، أنت الآن مع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أنت الآن مع في لقاء الأحبة مع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم. ده كان بلال بن رباح رضي الله عنه. تعالوا نشوف الصحابي المبشر بالجنة بعد بلال بن رباح. هناخد سعيد بن زيد، هذا الرجل كان يسمى مستجاب الدعوة، مستجاب الدعوة سعيد بن زيد الأنصاري. مين سعيد؟ هو ليس من الأنصار إنما هو من المهاجرين. سعيد بن زيد، سعيد زوج فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان إسلام عمر فيما هو مشهور من الروايات كان بسبب سعيد وزوجته فاطمة. سعيد رضي الله عنه كان صالحا ورعا تقيا، بشر النبي عليه الصلاة والسلام بدخوله الجنة، قال وسعيد بن زيد في الجنة. سعيد بن زيد كان مشهور بالصلاح والتقوى والإنفاق، ولكن بتقواه ودينه جعل مستجاب الدعوة، كان مستجاب الدعوة، رجل كان إذا رفع يديه لله عز وجل أجيبت دعوته. طب ودي فيها إيه من أسباب دخول الجنة؟ لا، دي ثمرة من ثمرات أعمال الجنة. يعني إيه؟ يعني تفهم إيه من الرجل مستجاب الدعوة؟ إيه اللي فيها يدخل الجنة؟ إنه من أحباب الله، أن الله يحبه، لأن من علامات حب الله تعالى للعبد إنه يجيب دعوته، إنه يجيب دعوته سبحان الله، ودي من أعظم أسباب دخول الجنة. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى في الحديث القدسي، قال تعالى ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعان بي ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ده كان سعيد بن زيد، ده كان سعيد بن زيد. فشوف الموقف اللي جاي، كان سعيد له أرض، وكان هناك امرأة لها أرض بجواره، فجاءت يوما وقالت ظلمني سعيد، اشتكت إلى الوالي، قالت ظلمني سعيد، ليه عمل إيه؟ قالت أخذ جزءا من أرضي. فلما ذهبوا يسألوه قالوا ماذا فعلت بها؟ قال ما فعلت بها شيئا، قال ما فعلت بها شيئا، ولكني ما ظلمتها وما فعلت بها ما تقول من ظلم بعدما سمعت من رسول الله. قالوا وماذا سمعت من رسول الله؟ قال قال رسول الله من اقتطع شبرا من الأرض، من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين، طوقه من سبع أراضين. فقال له الوالي لا أسألك بينة بعدها، أنا لا يمكن حطلب منك بينة بعدها، خلاص لن نحقق في الأمر. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. هذه المرأة الظالمة التي تجنت على سعيد كانت تمشي في أرضها فعميت، أنكرت بصرها، قالت قد اسودت الدنيا. يقول ابن عمر: ولقد رأيتها وهي تمشي كفيفة عمياء تتحسس الجدر وتقول: أصابتني دعوة سعيد، أصابتني دعوة سعيد. قال: وبينما هي تمشي يوما في أرضها التي خاصمته فيها، اللي هي كانت يعني بتدعي عليه أنه سرقها، إذ وقعت في بئر فماتت فكان ذلك قبرها. يعني سبحان الله، البئر أصبح قبرها كما طلب سعيد من ربه سبحانه وتعالى. فده كان جزء آخر من علامات محبة الله لسعيد بن زيد. الحقيقة كنا نتمنى ان احنا ناخد معنا عكاشة بن محصن وعبد الله بن سلام، ولكن اظن ان الوقت قد حان للرحيل. بالحب التقينا بكم، وبالاشواق الى لقائكم في الجنة ننتظر. اسأل الله سبحانه وتعالى ان اراكم في جنته ودار كرامته سبحانه وتعالى مع هؤلاء الاكارم الافاضل الذين نتحدث عنهم. اسأل الله سبحانه وتعالى ان اراكم في الجنة، وجزاكم الله خيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالذات في يوم الجمعة، فإن صلاتنا معروضة عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.